ان شاء الله الحين توقفنا احنا عنده طيب ان شاء الله تفهمنا مع المراجعة ركز على المراجعة نعم اذا راجعنا من اخونا انت ركز ان شاء الله ما حكم المستثنى اذا كان كلام تام من غير مولد يجوز وجهان عند دنيا وهي الاولى والنص عند من اي نوع من بدن يا اخي بدنية من اي نوع من بدن بعض من كل احسنت بدل بعض من كل واين الرابط اذا كان بدل بعض من كل قوة الارتباط استغنى بها عن الرب ان الضمير مقدر نعم ان الضمير مقدر التي مثل بها في غير الموجب هل عليها اعتراض عندما عندها محمد عليها اعتراض نعم لما نعم كلام غير تام لأن الكلام غير تام أحسنت إلا على على قول براء إذا حصل تبديع وكلام وهنا وهل محل الأمن مكان إلا الحرم فما هناك مكان آمن كالحرم ولم نمكن لهم حرما آمنا سيقدر هنا لا بأس مع المبدل منه الاتفاق في المعنى قل هذا مثبت هذا مثبت هذا منفي هذا منفي لا يشترط احسن ذا لا يشترط ذلك ولذلك صح عند زيد من نحو من القوم في نحو ما قام القوم الا زيد اعترض فعلا على الابدال قال كيف يكون الابدال هنا مع عدم التوافق للنفي والاثبات وهذا ليس بشرط الإبدال يصح مع الاختلاف كما صح النعت مع أيضا وش الاختلاف ما مررت برجل لا كريم ولا صالح مررت برجل لا كريم ولا صالح فصح النعت مع الاختلاف ويصح العطف أيضا مع الاختلاف ولو فيما بلا وبل ولكن صحيح انه جائز بدل مع الاختلاف لا مانع من ذلك الكوفيون هذا ما يخرجون عليه شيء على ان الا عقل احسن زرارا ما ذكر والصحيح انها استثنائيه هنا وما بعدها بدل مما قبلها لا نحتاج الى ان نقول بالعقل لا نحتاج ما بعدها بدل لانه لا يشترط التوافق لا بأس به كما أجاب بهذا الكرافي رحمه الله أجاب على ثعلب على اعتراضه طيب الأصل في الإبدال أنه يكون على وش الأصل في الاجتماع أنه يكون على ماذا على الله كما تقدم ما قام القوم إلى زيدون ومتى يتعين الإتباع على المحل إذا كان البدل من اسم لا فيتعين أن يكون على المحل وإن تقول يا رب إن الله فارفعه فيتعين الإبدال على المحل لماذا؟ لماذا يتعين هنا الإبدال على المحل؟ أصل الإبدال على اللفظ لكن إذا كان الإبدال من اسم لا أو من مجرور من الزائدة إن كان معرفة بالموضعين يتعين الإبدال على المحل لماذا بإسم الله؟

يرسم. هنا يقول قول في التعريف الاستثناء لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء. هذا لا تحتاج تعلم الإملاء صراحة. أولا قال تعريف الاستثناء الاستثناء حسب. ثم قال الأداء ماذا الأداء الأداء بالهاء الأداء. ثم قال لكان داخل كان داخلا فيما قبل الأداء. المهم هذا هو تقدم الكلام عليه. ما أدري هل يريد شرحه وما ذكر شيئا ما ذكر شيئا. هل يريد شرحه الله أعلم. تقدم شرحه وكان يريد شرحه تقدم شرحه. لعله ما حضر الله أعلم. راجع مع الإخوة الذي ما فهم معنا يراجع مع الإخوة إن شاء الله يوضحون للذين هم الحمد لله عنهم خير يرسلون هنا معنا يتخذ له أخا يراجع معه من يراه عنده خير ويفهم أكثر منه. هذا مفيد جدا هذا مفيد جدا أن الشخص يراجع مع إخوانه مع زملائه من يراهم أحسن منه. قال الناظم وانصد إلى ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى أي إنما ذكر إنما ذكر من الإبدال مينما موصولة أي ما موصولة أي إن الذي ذكر من الإبدال فلو كانت كافة لكتبت متصلة بإنما. هذا هو الفرق بين الموصولة وبين الكافة أن الموصولة ما تكتب متصلة بإنما تصل عن إنما كما في واحد إنما وأن الكافة تكتب متصلة بإنما إنما إلهكم إله واحد غير الموجب تكتب متصلة بإنما تصل عن إنما كما في واحد إنما وأن الكافة تكتب متصلة بإنما إنما إلهكم إله واحد أي إنما ذكر من الإبدال في غير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح إتباعه إياه. نعم تقدم معنا في البيت الذي قبل هذا وإن يكن فيما سوى الإيجاد فأوله الإبدال في الإعراب أنه فيه وجهان الكلام السام غير الموجب في المستثنى وجهان محل الوجهين إلى لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه فإن تقدم تعين النقص. هذا معنى الكلام أي إنما ذكر الإبدال في غير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح إتباعه إياه كما سبق. ومع أن الإخوة النسخة ما نصحها أي من الأخذ من النقاط فيه من الإيش سميت ما في عنه النسخة التي عندكم مو صواب السلام الذي فيه لو من فيها فيه نظر ما ذكره من الناظم الإبدال أيضا إنما هو لا قال هنا إنما ذكر من الإبدال في غير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى منه على المستثنى منه ليصح إتباعه إياه كما سبق. هذا كما في النسخة حضركم علق هنا بعض المحشين كان فيه علق عليه سليمان شبارة أو كذا سليمان شبارة قال في تعليقه كلام الشارح فيه نظر ولعله خطأ من الطباعة وينبغي القول إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح إتباعه إياه. نعم فما قال المحشي فما عندكم ما كيف بعده طيب يبين خطأ ذات الأول الكلام الذي سيأتي هو الصواب الذي سيأتي أما الكلام الذي ذكر خطأ في نسخة أخرى عن الصواب التي عندنا عن الصواب والنطقة التي عندكم الكلام خطا فيها الكلام خطا ينبغي نصلح. الله عز وجل ذكر الحالة الأولى لا لا لا لا ما هو صحيح الكلام إنما ذكر من الإبدال بغير موجب، إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه. هذا ما هو صحيح. ما نتكلم عن ذلك، يقولون إنما ذكر من الإبدال بغير موجب، ما قام القوم إلا زيد. إنما ذكر هنا من الإبدال بغير الموجب، ما قام القوم إلا زيد. إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه. هذا صحيح. في عندكم إيش قال هنا؟ إذا تأخر، إنما ذكر من الإبدال، إنما هو إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى. هذا صحيح هذا الكلام. إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى يجوز الإبدال. ما يجوز هذا الكلام. هذا الكلام ما يجوز، وإنما الصواب الذي عندنا. هذا الكلام خطأ الذي عندكم. أي إنما ذكر من الإبدال بغير الموجب، إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه يجوز الإبدال. إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه جائز الإبدال. وأما الحال التي نحن نريدها الآن في درسنا يتعين فيها النقص، متى؟ إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، فالنسخة التي عندنا هي الأصح وهي الصواب، والأصح ما يفيد المشاركة والزيادة هنا. طيب، على أن حفظكم صحيح. طيب، إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح إجماعه، فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه تعين أصله. هذا كلام صحيح. فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه هذا الذي في البيت، وانصب إلى ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى، والكلام متقسم كالتوطئة لما أراد أن يذكره، وهو غير صحيح عندكم. التوطئة التي ذكرها غير صحيحة، والتي عندنا هي الصحيحة. وفي نسخة على الصواب، وهذا الذي يعني سيقول الشارح الظن به أنه متمكن من اللغة. هذا ظني أنه يقول هذا الكلام، ما يقول المتقدم كلام متقدم، وإنما هو لعلهم بعض النساخ، بعض النساخ ينسخ ربما ما يتمعن، ينسخ ولا يتمعن، وبعض النساخ عنده دقة ينسخ ما يتمعن. طيب، فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه تعين نصبه، أي عند الحجازيين تعين نصبه عند أهل الحجاز، وبه جاء القرآن بلغتهم ما لهم به. لا هذا الآن سيأتي يا أخوان، اتركوا هذا، اتركوا هذا سيأتي فيما بعد. معلوم فإن تقدم المستثنى هذا سيأتي فيما بعد، الحكم الآخر الذي عند الحجازيين إن شاء الله نذكره، لكن هذا أيضا فيه خلاف، اتركوا الكلام عليه. فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه تعين نصبه، نعم تعين نصبه واجب عند الفارسي والشرعي، تعين نصبه كما قال جماعة من النحاة يرون هذا، جماعة من في لغة يا أخوان حتى خلاف هذا في لغة أنه يجوز ما هو واجب إذا تقدم حكى عنه، لكن هذا هو المذهب المشهور، هذا هو المذهب المشهور أنه يتعين. قال فإن تقدم المستثنى عن المستثنى من تعين مصره كغلف بالذي ما جاء إلا زيدا أحد، فمن يعرف هذا يا أخوان؟ الخلاف إن شاء الله نذكر أنا نتأكد منه بالنسبة لهذا المذهب بنص بعينه عن من هو، إن شاء الله يحتاج إلى أن نحرر الذي اكتب يرغي هذا حتى نحرره إن شاء الله. ما نافية؟ نعم، ما جاء إلا زيدا أحد الذي ذكر عن الفارس هذا يرغي. جاء فعل ما إلا أداة استثناء، ما جاء إلا زيدا أحد، زيدا المستثنى منصوب وجوبا لأنه تقدم عن المستثنى منه، وأحد فاعل، والشاهد وجوب نصب المستثنى لأنه تقدم عن المستثنى منه. فإذا تأخر قلنا ما جاء أحد إلا زيدا، هل يجب نصب؟ ما يجب، أحسن يجوز وإنها البدلية والنصب. قالوا في النهي لا يقوم إلا زيدا أحد، وفي الاستفهام هل إلا العراق مغنى، أي محل إقامة، مغنى بمعنى محل إقامة، كما تقدم أشرنا إلى هذا أنها كانت محبوبة الإقامة تحمل فاصة توفيها. قال هل إلا العراق مغنى، أي محل إقامة، يقال غني بالمكان، يغنى كرضي يرضى، أي أقامة، ومنه كأن لم يغنوا فيها، أي يقيموا فيها كأنه ما أقاموا بها. قال والتقدير هل لنا منزل إلا العراق، هل إلا العراق مغنى، فمن يعرف هل إلا العراق مغنى؟ نعم نعم ليش؟ ليش؟ هذا نعم حرف نعم حرف أداة استثناء سند العراق مستثنى من مغنى مقدم فوجب نصبه سند ومغنى مبتدا مؤخر مبتدا تقول مبتدا وخبره محذوف هل مغنى لنا إلا العراق خبره محذوف تقديره هل مغنى لنا إلا العراق أي محل إقامة إلا العراق والشاهد تقديم المستثنى وتعين وجوبه وجوب نقضه وجوب نقضه قال ومنه كأن لم يغنوا فيها أي من الكلام هذا على أن المغنى بمعنى محل إقامة منه الآية قال والتقدير هل لنا منزل إلا العراق هذا تقدير معنى هل لنا منزل مغنى بمعنى منزل هذا تقدير معنى الكلام قال تنبيه ما ذكره من الإبدال أيضا في شيء من هذا تنبيه ما ذكره من الإبدال أيضا إنما هو في الاستثناء المتصل ما ذكره في البيت المتقدم من جواز الوجهين الإبدال والنصب على الاستثناء في قوله وإن يكن فيما سوى الإجابي فأوله الإبدال في الإعرابي ما ذكره في البيت المتقدم إنما هو في الاستثناء المتصل ما هو الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ومنهم من يقول أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه كما سيأتي إن شاء الله معنا ما ذكره من الإبدال أي من جواز الإبدال وهو الأرجح إنما هو في الاستثناء المتصل ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا وهو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه كالأمثلة السابقة ما قام القوم إلا زيد فزيد من جنس القوم وبعض أيضا منه فهذا يقال له استثناء متصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه وأيضا بعضا منه وأما إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه وهو عكس ما تقدم وما ذكر الآخر أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه وأن يكون المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه قام القوم إلا حمارا ما قام القوم إلا حمارا فالحمار ليس من جنس القوم فجنسه يختلف عن جنس أولئك البشر وليس من جنسهم فإذا هذا ما حكمه سيذكر قال وأما إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فيتعين نصبه أي عند الحجازيين هنا يكتب أي عند الحجازيين وفي لغتهم جاء القرآن ومنه قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن فيتعين النصر أي عند الحجازيين وبلغتهم جاء القرآن ومنه قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن شاهد اتباع الظن هنا يجب عند الحجازيين النصر لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهذا اتباع الظن الظن المذموم هنا من العلم ليس من العلم ليس من العلم فإذا هو استثناء منقطع لأن ظن منقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فالعلم أمر يقيني أو مرجح وأما الظن المذموم فهذا تخرف وظنون ليست مبنية على شيء فليست من العلم في شيء إن يتبعون إلا الظن ولا تهوى الأنفس فهذا ظن مذموم وإلا الظن قد يكون من جنس العلم إذا بني على مرجحات وعلى قرائن تدل عليه قد يكون من جنس العلم لكن من الظن المقصود به الظن المذموم الذي لا يبنى على شيء طيب قال فيتعين نصبه أيضا كقولك ما في الدار أحد إلا حمارا فمن يعرف إلا حمارا ما عندك عبد الرحمن ما نافية الدار جار مجرور خبر مقدم سنت أحد مبتدا مؤخر إلا ذات استثناء وحمارا مستثنى والشاهد أن إلا حمارا ما يتعين نصب لماذا